ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، وولود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، وولود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عقل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الموجود والمشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه. وإن كان قوله هذا هو أمر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عباد أصنام ما عبدوا إلا الله. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جاد في العرف الناموس، لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان كل أرباب بمثلهما فأنا الأعلى منكم بما أعطيتم بالظاهر وانتم فيكم. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قالت أقروا له بذلك، وقالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى. وكان فرعون عين الحق، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، وصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة خاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. وليس هذا موضوع بكي إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، هم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. هذا الكلام واضح في بيان استطراده بيان معتقد غلاة المتصوفة مثل ابن أصحاب وحدة الوجود، مثل ابن عربي الطائي وأمثاله. وهؤلاء قالوا إن الوجود واحد، وهذا الوجود إنما هو وجود الله جل وعلا، فينقسم إلى وجود مقصود ووجود غير مقصود. فأن وجود الله جل وعلا مقصود هو الأصل، وأن وجود غيره هو وجوده سبحانه، إذ لو لم يوجد غيره لم يوجد هو، فصار الأمر إلى أن الوجود واحد. والوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهر، لا توجد في ما ترى في خارج الأذهان، إلا مضافة إلى متصف بها، مثل المعاني العامة التي ذكرنا لكم فيما سبق. المعاني العامة لا توجد من حيث هي عامة إلا في الأذهان، ما يوجد في الخارج شيء اسمه كلام أو شيء اسمه وجود أو شيء اسمه حياة هكذا بدون موجود أو متكلم أو حي، إنما يوجد في الرأس في الذهن تصور الوجود، يوجد في الذهن والتصور الحياة، لكنها في خارج الأذهان في الواقع لا بد أن تضاف إلى متصف بها. فالاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي، المعنى الكلي نعم يشترك فيه كل موجود، ولكن لكل وجود يناسبه. وإذا تفرقت الأشياء بالوجود الذي يناسب كل شيء على حدة، فإن معنى ذلك أن الأشياء تغايرت وتباينت في الذات، مثل ما ذكر مثل الإنسان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية، وهي الحياة المتحركة، الحياة والحركة، يقال الحيوان للحي المتحرك، يعني أن الإنسان والفرس اشترك في هذه الصفة، لكن الحياة والحركة للحيوانية هذه هل هي موجودة في الخارج بدون متصف بها؟ لا. فهل يقال إن الإنسان والحيوان شيء واحد من جهة الصفة الحياتية؟ لا قائل به حتى أصحاب وحدة الوجود، لكنهم يقولون من جهة صفة الوجود نعم. وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء، وهو أن أصحاب وحدة الوجود أخذوا هذا من قول الجهمية الذين لا يؤمنون إلا بصفة واحدة لله جل وعلا، وهي صفة الوجود أعظم. فلما لم يصف الله بشيء وكانت صفة وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله جل وعلا، جعلوا الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود. حتى فرعون جعلوه رمزا أو صفة من صفات وجود الله جل وعلا، لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. ومن هذا المنطلق أو من هذا المبدأ والأصل أخذه النصيرية وأخذه الدروز وأصحاب التناسخ والذين يقولون هو النصارى، من هذا المبدأ لأن هذا وهذا اتحدا أو كان شيئا واحدا. وتفصيل الكلام على مقالهم كما قال شيخ الإسلام ليس هذا موضعه، وإنما المقصود بيان فساد قول يقولون ما قاله صاحب الجحاف دار أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، وتعرف بأن الحقيقة التي تكلم فيها خيال محل تفكر محل تفكر في الشيطان، فإن الشيطان يخيل الإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه. قال تعالى ويعد عن ذكر الرحمن يخيل له شيطانا فهو له قريب، وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعدا من شيخين فبئس القرين، وإن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمشرككم وما انتم بمشركين اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. وقال تعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه راى جبريل يدعو الملائكه والشياطين اذا رات ملائكه الله يحيي به عباده. ايش والشياطين اذا رات ايش وقد روي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه راى جبريل يدع الملائكه والشياطين اذا رات ملائكه الله الذي يؤيد بها عباده هربت منهم والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال تعالى يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. وقال تعالى اذ تقول للمؤمنين الم يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه المنزلين فلا تصبروا وتتقوا ويأتوكم من قوله هذا يمدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسولين. وهؤلاء تاتيهم ارواح تقابلهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فتصطلمونها الملائكه الأرواح التي تقابل من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في فقير كذاب ومبير. وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف ابن يوسف. وقيل ابن عمر بن عباس ان المختار يزعم انه ينزل اليه فقال صدق ينزل اليه فقال صدق. قال الله تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين نزل على كل افلاك اثيم. وقال الاخر وقيل له ان المختار يزعم انه يوحى اليه فقال قال الله تعالى وان الشياطين ليعطون الى اوليائهم ليجادلوكم. وهذه الارواح الشيطانيه الروح الذي يدعو صاحب الفتوحات انه القى اليه ذلك الكتاب. ولهذا يذكر انواعا من القنوات بطعام معين وشيء معين هذا وهذه مما تستحوي صاحبها سلطانا بالجن والشياطين ويظنون ذلك من كرامات الاولياء وانما هو من احوال الشيطانيه وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يكتب الماء المسروق تسوقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تأكل على السرقات بدول يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دله على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء الشيطانية كانوا مناسبين لرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفتوح وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، وإن تقف الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله بن السري وأمثالهما، ويمدح المسلمين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجليات الخيالية الشيطانية. فإن جنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى فأسئل عن التوحيد فقال التوحيد إفراد الحدود عن الكلام، فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق. وصاحب الفتوح أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ جنيد في قوله إفراد الحدود عن الكلام، لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قاله في فتوحه من أسماء الحسنى العلي: على من ما سمى إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات، فالمسمى محدثات في العلية بذات ذاتها وليست إلا هو، إلى أن قال: هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما سمى من يراه غيره، وما سمى من ينطق عنه سواه، وهو مسمى أبو سعيد الخطاب، وغير ذلك من أسماء المحدثات. ويقال لهذا المشهد: ليس من كفر مميز شيئين في العلم والقوي أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالثا، فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. والاستشهاد بالقرآن عند المسلمين الذين يكفرون به باطلا وظاهرا. وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كانوا يزعمون في مكانهم منهم، وهو أحدق في اتحادهم. لما قوي عليه الفتوح فقيل له: القرآن يخالف فتوحكم، فقال: القرآن كله شرك، وإن التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان وجود واحدة مما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا: حرام عليكم. وهذا مع حكمه العظيم متناسب ظاهرا، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب من الحاجب. ولهذا قال بعض شيوخه من مريده: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا للآخر: هذه المظاهر، هذه المظاهر. فقال لهم: المظاهر غير المظاهر. نعم. فقال لهم: المظاهر غير المظاهر، أم هي المظاهر غير الظاهر، أو المظاهر غير الظاهر؟ نعم. فقال لهم: المظاهر غير الظاهر، أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالمثلة، وإن كان إياها فلا فرق. وقد وصفنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم. وإن صاحب الفتوح يقول: المعدوم شيء، وجود الحق قاض عليهما، ويفرق بين الوجود والثبوت. هذا الكلام استطراد في بيان حال المدعين للاتحاد ووحدة الوجود، والذي يهمك من هذا أشياء: الأول أن إنشاء شيخ الإسلام لهذا الاستطراد وهذه البينات لحال هؤلاء الملاحدة لغرض أن أهل الشام وأهل مصر في ذلك الوقت يعظمون أصحاب وحدة الوجود، يعظمون ابن عربي وابن والتلمساني وأشبه هؤلاء وابن الفارض، يعظمونهم جدا، اشتهر عنهم أنهم يقولون بهذا الكلام، ومع ذلك يعظمونهم، لهذا أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء الله، فاستطرد ليبين لك فساد قول هؤلاء وأنه لا يكون أمثال هؤلاء أولياء لله جل وعلا. الثاني أن هؤلاء الملاحدة والزنادقة أمثال ابن عربي وأشباهه، شاع في الناس أن لهم كرامات وأنهم يخبرون بأشياء تكون حقا، وأن الكهان من أتباعهم والمنتسبين للتصوف عندهم أحوال إيمانية ينكشف لهم بها الغيب، وأنه يوحى إليهم، وأنه تأتيهم معلومات ليست إلا عندهم، فجعلوا هذه الأشياء من كراماتهم. فبين رحمه الله فيما ذكر أن هذه الأشياء التي تنسب إليهم صحيحة، ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة، وإنما هي أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والشيطان يتنزل على من يواليه ويخبره بالأشياء ويعلمه ويعطيه معلومات، وربما حمله وربما تصور بصورته وربما طار به في الهوى وربما سخر له بعض الأشياء بما أقدره الله عليه. فإذا الشأن ليس هو في أنه يخدم أو أنه يدعى أن الملائكة تخدمه وتعمل له، ولكن الشأن هل هو من أولياء الله موافق لشرع الله جل وعلا متبع للسنة أم لا. فإذا لم يكن متبعا للسنة ويقول مثل هذه الأقوال الكفرية، فنعلم قطعا أنه من أولياء الشيطان، وأن ما قاله وافتراه وادعاه من هذه الأقوال الباطلة هي دليل أنه شيطان من الشياطين، وأن المؤمن لا يجوز له أن يغتر بأحوال هؤلاء وأن يجعلهم من أولياء الله جل وعلا. والثالث في إنشائه، من أسباب إنشائه لهذا الكلام والاستطراد، أن أكثر السحرة والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاح، وادعوا أنه ما أن ما يأتيهم إنما هو من جهة الملائكة. هذا تسمعه عند كثير من مغفلي المسلمين وجهلتهم فيما يذكرون عن أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا، هم يقولون فلان تأتيه، لا يتخبرها الملائكة لأنه رجل صالح، وهذا لا شك أنه من براثن تلك الخلفية العامة. فإذا قيل إن فلانا تنزل عليه الملائكة فاعلم أن هذا من جهة أولياء الشيطان، لأننا لا نعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من سادات المسلمين قيل إن الملائكة تنزل عليه فتخبره إلى آخره، فإنما هي دعوة لأولئك الفسقة والفجرة أو الزنادقة فيما يروجون على الناس من كهانتهم أو سحرهم. فالسحرة الآن يأمرون الناس بتلاوة القرآن ويتلون عليهم القرآن ثم يخلطون معه غيره، يقولون نخبركم الملائكة تأتينا وتخبرنا، وهي الشياطين، وهم أصلا من أكذب الناس، فكيف يصدقون في مثل هذه الأشياء. فإذا يبين شيخ الإسلام حال من كان في زمنه، وهو الوجه الثاني الذي ذكرنا، والوجه الثالث حال كل من ادعى نزول الملائكة عليه، فإنه الحجة كما قال ابن عباس في حال المختار ابن أبي عبيد، قيل له إنه ينزل عليه، قال صدق، فإنها تنزل عليه الشياطين، كما قيل إنه يوحى إليه، قال نعم كما قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وملخص هذا الكلام أو الغرض منه ما ذكرنا من بيان الفرقان العظيم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن مسألة خرق العادات ليست برهانا، ليست فرقانا، أن يحصل للمرء خارق للعادة أن يحصل له شيء لم يحصل لغيره هذا ليس دليلا على صلاحه وليس دليلا على فساده حتى ينظر في أمره. فإن كان من أهل الإيمان والصلاح المتابعين للحق فإنه يرجى أن تكون هذه كرامة له، وإن كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسق والبدعة والفجور فإن ما حصل له يعتبر خارقا شيطانيا وحالا شيطانية وليست بكرامة. فإذا هذا كل البحث الذي بحثه في هذا الموضع وفيما قبله ملخصه أن الأحوال والخوارق ليست برهانا ولا دلالة، وإنما البرهان والدلالة هو ما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والملائكة لا تنزل إلا على الرسل أو على المؤمنين في تثبيتهم في القتال، أما الإخبار بالمغيبات وأشباه ذلك فلا يكون. قد يلقى في روح المرء في روح المؤمن أن هذا الأمر كذا، فيكون من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها الله جل وعلا من يشاء من خلقه، لكن تحديث الملائكة ويقول سمعت الملائكة وقالت للملائكة هذا لا شك أنه من صنيع الشياطين. سؤال فقهي ممكن يسأله بعدين. أطلب توضيح ما قلتم في الفرق بين المأكول وغيره، واستدللتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ودره مرهون عند يهود. أن البر والشعير من الأصناف الربوية كما هو معلوم، والذهب والفضة من الأصناف الربوية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ففي هذا الحديث اشترط عند اختلاف الأصناف أن يكون مقبوضا يدا بيد. إذا ذهب بفضة لابد يكون يدا بيد، ذهب ببر لابد يكون يدا بيد، ذهب بشعير فضة بشعير يدا بيد. فهل هذا في كل الأنواع أم لا؟ هذا ليس في كل الأنواع. إذا كان أحد الأنواع أحد النوعين نقدا جاز التفاضل والنسى جميعا. إذا كان أحد العوضين نقد، يعني مثلا بيشتري شعير روح لازم يدفع فورا لا، وإن كان ربوي دربوي يعني يدفع له ذهب أو يدفع ريالات يشتري بها شعير حال، يقول هذه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أنا بشتري صنف ربوي لازم أدفع حالا، تشتري تمر لازم تدفع فورا؟ الجواب لا، لا يلزم، لأن أحد العوضين إذا كان نقدا فلا بأس من التفاضل. وهذا ترخيص لأجل الأنواع الباقية مطعومة يحتاج الناس إليها، والناس يحتاجون في مطعوماتهم إلى التأخير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعه وأخر الثمن، وكما ذكرت لكم من التعالي الأخرى. هذا أحد الأخوة كتب عن كتاب حقيقة التوحيد لدكتور يوسف القرضاوي، والكتاب فيه أغلاط كثيرة في التوحيد، منها عده الذبح والنذر من الشرك الأصغر، ومنها أن المقصود توحيد الربوبية وأشياء من هذا. ومن جهة مكاتب الدعوة والجاليات منبهون إلى منعه من التداول ومنعه من توزيعه وإقراء المسلم الجديد له، فمن رآه في مكتبة وكذا ينبهنا إن شاء الله ونتابع هذا. لهم مأمورون بإزالة الكتاب، مع أنه طبع في الإفتاء في مكان النشر والطبع تبع الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لكن فوت الحرص ولا فيه أغلاط كثيرة، فمن رآه ينبه صاحب المكتب مكتب الجاليات والدعوة عليه ويذكرني بهذا، نمنعهم إن شاء الله لأن فيه خلطا كثيرا. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حقيقة التوحيد أظن اسمها حقيقة التوحيد. رحمه الله تعالى. والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع برائه شيء منه، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس وجود الرب، زعم أن عين وجود الرب صار عليهن، فليس عنده وجود مخلوق غير وجود الخالق. وصاحبه صدر الكون أو كونوي يفرق بين المطلق والمعين، لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يكن لأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف في الساعة غيب الجمع والوجود. وهذا القول مشكل بتعطيل أدخل بتعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعياد، والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي. وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد للخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته للخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا بالخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات وهو يخلق الجزء كل، أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه. وهؤلاء يسرون من دفع الحدود لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن دفع الاجتهاد لأنه يقتضي شيئا يتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون النصارى كفروا ولما قصصوا المسيح لأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام. وهذا مع فيه من كفر العظيم، وفيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ، لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الخصوص، فالعلي لنفسه هو الذي يكونه تمام، الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية، النعوت الوجودية والنية بالعدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وهم مع كفرهم هذا لا ينجز عنهم التناقض، بينهم معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقول التلمساني إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض طريق العقل، ويقولون من أراد التحريق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. وقد قلت لمن خاطبته منهم ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأجل من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعرف العقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أسماء مجازات العقول، يعني ما تجيزه العقول، وليس المقصود المجاز اللي هو قسيم الحقيقة أو مقابل الحقيقة. مجازات العقول هنا يريد به ما تجيزه العقول، على أصل معنى المجاز. أصل معنى المجاز ما يجيزه الشيء، فمجاز اللغة يعني ما تجيزه اللغة، هنا مجاز العقول يعني ما تجيزه العقول لا بمحالات العقول. ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول، ويمتنع أن يعتبر دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بنزاع كشف يناقض صريح الشرع والعقل؟ وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين، وتكون مثل بيتات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن 70 وغيره، ويدعون المراتب ثلاثة، يقولون تذكرون. هذا الكلام راجع إلى فهم كلام الناس في الاتحاد والحلول، وتقرير هذا الباب وفهم كلام شيخ الإسلام هذا يحتاج إلى إيضاح في